آيات الله سبحانه وتعالى منها دلائل براهين وأعلام على القدرة وعلى الحكمة وعلى التصريف والتدبير، ومنها منن ونعم سوابق وفواضل. ومن هذا القسم الثاني قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والغاية والحكمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن نفرا من الناس بدلوا نعمة الله كفرا، وأحلوا أنفسهم مصير الخاسرين البائرين والعياذ بالله، فترى حياتهم الزوجية جحيما متصلا، يصطلونهم بناره ويرغمون أهليهم وعيالهم على أن يردوا هذه النار أيضا، وفي بعض الأحيان على ما غير ذنب ولا جريرة. هذا من تبديل نعمة الله كفرا. كيف يمكن أن نرى آياته سبحانه وتعالى في حياة مثل هذه الحياة؟ حياة أيها الإخوة يأكلها التنغيص، وتحترق بالهموم والتنكيد بالخيانات والعياذ بالله تبارك وتعالى، بالخيانة أيضا، وبالتقتير، بالغلظة والقسوة والعذاب والإعنات للأهل وللأولاد معا في أحيان كثيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. في الحقيقة لم يكن في نيتي أن أتناول هذا الموضوع، وإنما كثر في هذا الأسبوع الأخير ورود الشكاوى من الأخوات المسلمات، من الزوجات المسلمات أيها الإخوة. والعجب العجاب أننا في رمضان، شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، تضرب الأخوات حتى في هذا الشهر، تمنع النفقة، يقع الطلاق حتى في هذا الشهر. شيء عجيب كثر. بالأمس أكثر من شكوى، وكنت قد وعدت أن أتكلم حول قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. ولما كثرت الشكاوى في ليلة واحدة قلت لا مناص، لا مناص من أن نتكلم في هذا الموضوع أيها الإخوة، الذي يعني كل ومل لسان الوعاظ والخطباء من الحديث فيه والتذكير. لكن ما قصارانا وما حيلتنا مع أناس يدعون الدين والتدين وهم لا يفقهون من دين الله شيئا. لو سألت نفسي وإياكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، لو طرح علينا هذا السؤال: من أفضل عباد الله المؤمنين؟ صدقوني أكثرنا لن ينجح في الجواب عن هذا السؤال. إذا ما بودها بهذا السؤال أكثرنا وأنا أولكم لن ننجح في الجواب. سيبرز منا من يقول أفضلنا أكثرنا صلاة، وربما أكثرنا صلاة بالليل لقوله تعالى وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه. سيقول آخر المجاهدون في سبيل الله، سيقول ثالث المتصدقون، سيقول رابع وخامس وسادس وعاشر. لكن النبي قطع جهيزة كل قائل وخطيب بقوله: خيركم خيركم لأهله. هذا المعنى بعيد منا، بعيد أيها الإخوة من أن نستحضره على الدوام، لأننا لا نكاد نرى في حسن التلطف والتبعل والرحمة والرقة والحنو والدأب على وبالأهل جانبا دينيا. بالعكس، لأننا لم نفهم الدين. كما قلت في خطبة سابقة، نحن نفصل ديننا على أميالنا، على أهوائنا النفسانية. كل منا يفصل دينا على ما يروق له، يدعي أنه شيخ من مشايخ الدعاء. هناك في هذه البلدة أيها الإخوة من يؤم الناس، وأحيانا يصطنع التدريس أو التعليم ويفتي، وربما يقوم العلماء والدعاء الكبار في بلاد الإسلام، إلا أنه مصاب بمرض السادية يصطلي بناره أيها الإخوة زوجته وأولاده، يضربها ضربا مبرحا، يسطو بأولاده سطوا منكرا، سطوا الكافرين بالصالحين أيها الإخوة، مش ممكن. وأنت من جماعة المسلمين، هداك الله وأصلحك، حتى وحدثتكم بهذا مرة أذكر، حتى إذا ما تدخلت الأم المسكينة جريحة الفؤاد على أولادها على أبنائها وبناتها، قال لها لابد، وإن كان من احتمال آخر أو خيار فلتضربي مكانهم، فتقول نعم فتضرب مكانهم. إذا القضية قضية تعذيب، قضية إعنات، لا كثر الله في المسلمين من أمثالك يا أخي. ما هذا؟ أما قرأت هذا الحديث؟ أما طرق سمعك من الدهر مرة؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأنا أيها الإخوة أشهد بالله، أشهد بالله ماتحا من معيني صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن هؤلاء شر عبادي الله في هذه الأمة. لماذا؟ لماذا شر عباد الله والعياذ بالله؟ قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لقد طاف بآل محمد الليلة نساء كثير، يريد كثيرات، وهذا جائز في العربية. لقد طاف بآل محمد الليلة نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم. هؤلاء ليسوا خيرين، ليسوا جيدين، إنهم شراركم، إنهم شرار هذه الأمة. أيها الإخوة، من لم يبض قلبه برحمة، لم يتفتق قلبه عن رحمة بأهله وهي أقرب الناس إليه وموضع سره والمطلع على عورته، والمطلع هو على عورتها، المفضي إليها والمفضي إليه، وقد أخذت منه وأخذ منها ميثاقا غليظا، لا يبض قلبه برحمة عليها، وأحيانا حتى على ولده الذين هم من صلبه. أترون هذا يمكن أن تنتظر منه رحمة في إزائنا نحن مثلا، إخواني في الملة، بإزاء المسلمين، بإزاء الأمة الإسلامية على الطول والعرض؟ هذا كذب ونفاق وتدجيل. لا والله ما تنتظر هذه الرحمة، لا والله، لا والله ما تنتظر. ولذلك تجدون هؤلاء قساة في أحكامهم على الأمة، ما بين تبديع وتشريك وتكفير واستحلال للدماء وهمز وغمز ولمز واحتقار وغيبة وأكل أعراض والعياذ بالله، لأن هؤلاء ما فهموا الدين أيها الإخوة. هؤلاء لعبوا بالدين وافتروا عليه وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. سادية يا رجل، سادية تتمتع بتعذيب ولدك وزوجك؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان عن الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، يقول عليه الصلاة والسلام: من أكملكم إيمانا، من أكملكم إيمانا، أحسنكم خلقا وألطفكم بأهله. علامة كمال الإيمان هذا حسن الخلق مع جميع الخلق، مع جميع الخلق أيها الإخوة، حسن الخلق. أحيانا يتألم القلب أيها الإخوة بكلمات ومواقف وتعابير نراها على وجوه بعض أحبابنا في المسجد، أتألم أنا في قلبي. لماذا؟ أين الخلق الحسن؟ لأن أخي أسمعه كلمة، طيب يا أخي لأن أسمعتني عشرا لا أسمعك واحدا، هذا هو الخلق. فتراه ينفجر فيه صاحب، انتظر يا أخي. ماذا تتعلم في هذا البيت؟ ماذا تستفيد من هذه الصلاة؟ ماذا تستفيد من المصحف المنشور بين يديك؟ أن تظهر الرجولة والعنفوان على أخيك لأنه فرضت منه كلمة إليك؟ سب أحدهم أبا بكر الصديق سبا ذريعا وأفحش في القول، فقال له أبو بكر: لهم قلت لي عشرا لا أقولك واحدة. قال: لا أسبنك سبا يدخل معك قبرا. قال: معك لا معي. الكلام صفة المتكلم، هذا عملك يا حبيبي، هذا عملك، هذا ما كسبت يداك، السب ليس أنا الذي سببت. يدخل معي؟ يدخل معك أنت. قال أفحمه، قال: معك لا معي. خلق. وسب أحدهم أبا ذر، بالأمس كنت في حديث قصير مع أحد أحبابي، قال لي: هؤلاء القوم هنا الألمان النمساويون فيهم لطف صحيح، فيهم رقة، فيهم تسامح، فيهم قدرة على استيعاب الخلاف فيما بين بعضهم البعض. وحدثني عن شخصيتين سياسيتين كبيرتين جدا في هذه البلدة، وعلى بعد ما بينهما من اختلاف في الرأي والرؤية، قال إلا أن الأكبر منهما قدرا ومنصبا حين جاء طمته مناسبة بالآخر جعل يتلطف به وإليه، جعل يدلله باسمه ويذكر بعض مناقبه. قال وعجبنا لذلك، قلت من هما يتقدمون، من هنا يتقدمون علينا، إن عندهم فلسفة أن يحتضنوا وأن يتنوعوا وأن يثروا أيها الإخوة ويغتنوا بالاختلاف. الاختلاف ليس نهاية الكون عندهم. هذه الحضارة، هذه الثقافة، ساحة الأفق ولطف المعاملة، لطف أيها الإخوة. إذا تعاملوا، إذا أخذوا، إذا أعطوا، بالله عليكم سلوا الأطباء والتجار عندكم هنا في هذه البلدة، سألوهم أيهم أحسن معاملة وأحسن وفاء وقضاء وأداء للحقوق والديون، النمساويون أو العرب المسلمون، كلهم أنا متأكد سيطبقون طبقا واحدا. النمساويون، النمساوي تقول له 20 يورو و30 سنت، يقول 25 يورو 21 يورو. العربي قال لي أحدهم سفير، يعني هذا مرتبه، مرتبه يعني إن كان ضئيلا جدا جدا 10,000 يورو، إذا كان فقيرا دولة فقيرة أنا أعرف، لا ليس أقل منها 10,000 يورو، إذا كان فقيرا بعضهم 30-40-50 ألف يورو بالشهر. قال لي سفير والله يناضل ويجادل لكي نضع له نصف يورو أو يورو. قلت بئس من أسفر به، بئس من أسفر به إلى هذه البلاد. كيف يتعامل هذا مع الآخرين؟ إنه صورة شائهة للعربي، صورة قبيحة مقبوحة ومذمومة أيها الإخوة. أي المسلم؟ أين العفة؟ أين كرامة النفس؟ أين عزة الإنسان المسلم والعربي؟ أين؟ أين موجود؟ شيء مؤلم. إذن من أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، أدفع ما علي وزيادة. ناخذ ربع ساعة، ضيم نقطة ربع ساعة عشان 20 سنت، 30 سنت، 30 حتى يورو، ربع ساعة من عمري؟ لا، ما عندي وقت شغل، وأسفح ماء وجهي أيضا عشان 2 يورو، ما هذا؟ أين الرجولة؟ شيء غريب، ما في أخلاق يا أخي. إيش الأخلاق؟ هذه الأخلاق، المعاملة، الدين المعاملة. قال من أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا وألطفكم بأهله. ألطفكم، يا ألطف خلق الله، يا أرق خلق الله، يا أرحم خلق الله، يا أكرم خلق الله، صلى الله عليك وآلك وأصحابك وسلم تسليما كثيرا. وهو القائل بأبي هو وأمي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. وهو القائل كما هو مخرج في الصحيح عن عائشة: أمركن مما يهمني من بعدي، يقول لأزواجه: أمركن مما يهمني من بعدي، أموت وفي قلبي هم، في قلبي هم كبير، ماذا يا رسول الله؟ قال أمر أزواجي من بعدي، كيف سيعشن، من سيحن عليهن؟ قال ولن يصبر عليكن بعدي إلا الصابرون. الله أكبر. وهو مفضل أيها الإخوة إلى ما عمل، عمل النبوة والرسالة والدعوة والاحتساب، مفضل إلى ربه، إلى الرفيق الأعلى، وهو حبيب رب العالمين، لكن مع ذلك يحمل هذا الهم الكبير، هم أزواجه من بعده. في حياتي حمله أحسن ما يكون. سئلت عائشة: ماذا كان يعمل رسول الله حين يكون في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا نودي إلى الصلاة خرج إلى الصلاة. يعني أيها الإخوة، يعددن الطعام ويساعدهن، في غسيل يغسل معهن، في رفو ثياب يرفو، في خصف نعال يخصف. الله أكبر، سيد الخلق في مهنة أهله. نعم، في مهنة أهله، بفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وعلى المرأة المسلمة. ويقال الإسلام لا ينصف المرأة، نعم المسلمون لم ينصف المرأة، نحن الذين ظلمنا المرأة، نحن الذين ضيعنا وصية الله في النساء وضيعنا وصية حبيب الله في النساء. وقد قال في خطبة حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. هذه وصيته إلينا أيها الإخوة، أن نستوصي، أن نستوصي بهن خيرا. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. عوان جمع عان وعاني، أي أسيرات. المرأة كالأسير، ضعيفة بدنيا، ضعيفة أمامك، والقرار في أكثر أحوال لك، وتملك عليها ما لا تملك هي عليك، فاتق الله فيها. روى النسائي في سنن: اتقوا الله في النساء. هنا التقوى أيضا، ليس التقوى كما نقول دائما بإزبال الجفون أيها الإخوة، وادعاء الذوي والضعف، العبادة، التلاوة والصيام والقيام، ليست هذه التقوى فقط، هذه علائم إن جاءت، إن جاءت وحدها فهي علائم، إن تكلفت فهي الرياء والنفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن التقوى في أشياء كثيرة، التقوى في العدل مع الأخصام الكفار، النعدل معهم، هذا من تقوى الله. نعم، من تقوى الله. التقوى في أن نفي إليهم بعهودهم، قال: إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. هذا من التقوى أيضا، هذا هو الدين، هذا هو الدين الحقيقي القرآني أيها الإخوة، المحمدي المصطفوي، ليس ديننا نحن، ليس الدين الذي نخترع كل ساعة، كل ساعة نخترع دينا، كثيرون منا كل ساعة يخترع له دينا جديدا بحسب مقتضيات الظروف، ويفتي نفسه ويدعي أنه متدين. لا يا أخي، إذن خيركم خيركم لأهله، قال: اتقوا الله في النساء. اختبر تقواك لله بكيفية معاملتك لزوجتك. بعض الناس يقول: يا أخي أنا أحسن وهي تسيء. صدقني، لا تكون المعاملة تعبيرا عن تقى إلا بأن تكون بتحمل الإساءة منها. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: إنهن خلقن من ضلع، وإن أحوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيه كسرته، وإن تركته بقي أعوج، فاستمتع بهن على عوج. احتملوا هذا منهن. بعض الناس يقول: ماذا يعني الرجل كامل؟ أقول: لا، أنا يمكن أن أفهم هذا الحديث من زاوية معينة، وهي أن المرأة مفطورة على سجايا وغرائز ونحائز وكيفية جبلية أيها الإخوة، تختلف شيئا، ليس كثيرا جدا، شيئا عما فطر عليه الرجل في هذه الأبواب. نعم، تختلف شيئا، لذلك الرجل يراها لا توافقه في كل شيء، يفكر بطريقة تختلف عن طريقتها. نعم، وهي تفكر أيضا بطريقة تختلف عن طريقتك. ردود فعل العاطفية إزاء مواقف معينة تختلف عن ردود فعلها، ومن هنا يكون حتى التكامل أيها الإخوة. لكن لو كانت صورة مرآة منك تماما، يكون التنافر مثل قطبين سالبين أو موجبين، صحيح؟ تتنافران. من هنا يكون الحنو أيها الإخوة إلى الآخر بالتكامل بين الإيجابي والصورة الأخرى، وليست الصورة الموازية أو المماثلة، هكذا. قال: فاستمتعوا بهن على حوج. بعض الناس لا يدرك أيها الإخوة، لا يدرك أن حتى النفق على الزوجة، إلباسها ثوبا كريما يليق بها، يجعلها فخورة به بين لذاتها، بين زميلاتها، أخواتها، صديقاتها، هذا يحتسب عند الله. قال عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه: لقد ترك الناس خصلتين من الاحتساب. خصلتين يعني مما يتقرب به إلى الله، كما نقول إيمان واحتساب، يحتسب هذا عند الله، ينتظر أجره ونواله وثوابه عند الله. قال: خصلتان الناس غفلوا عنهما، تركوهما. ما هما يا شيخ الإسلام؟ قال: الحسبة في النفقة والحسبة في الكسب. حين تعمل، حين تعمل وتحصل الميرة ورزق الأهل والعيال ورزقك، هذه قد تكون عبادة، احتسبها عند الله، إذا احتسبتها يكتب لك أجرها. عجيب، يعني يكتب لي أجر العمل؟ نعم، عملك يكتب كعبادة، لكن بالاحتساب، بالاحتساب. إذا ما في احتساب خلاص هذا مباح، أنت تعمل عنه مباحا، انتهى. لكن بالاحتساب، التعب والعرق والوقوف على الرجلين في المديرية، في المصنع، في العيادة، في الجامعة، في أي مكان، عبادة. قال: الحسبة في النفقة والحسبة في الكسب. الحسبة في النفقة ما تنفقه على أهلك، اشتريت لهم مداسا، اشتريت لهم خمارا، ثوبا، مرآة، قطعة أثاث، أي شيء تسعدهم به، زجاجة عطر، أي شيء، هدية، مال نقد هكذا، تعطيها لزوجتك هدية، كل هذا يحسب لك صدقة، وأنت مأجور عليه يوم القيامة. روى الشيخان عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسب ذلك كتب له عند الله صدقة. نفقه بعض الناس يقتل، يقتل باسم الاقتصاد، باسم التوفير، ما عالم من اقتصد يقول لك يحفظ هذه الحديث، لكن لا يحفظ الحديث الأخرى التي تذكره بأنه مقيت إلى الله. انتبه، مقيت، الله يبغضه، الله يبغض البخيل عموما، لكن البخيل على أهله مقيت إلى الله، الله يبغضه بغضا شديدا، يبغضه بغضا شديدا. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إذا أوسع الله على أحدكم فلا يقترن على عياله. الله أعطاك أخي سعد، لا تضيق على أهلك، وسع، وسع أنت، وسع، وسع أكثر أنت، وسع أكثر، ما الذي يضرك؟ وبعدين أي مستقبل أنت تنتظر؟ حين تجيك زوجك، حين تتزوج بناتك، وحين يطير ابنك بجناحي، لمن هذا المال ذا؟ أجمل شيء أن تسعد زوجك ونفسك أيضا وأنت في مرحلة الشباب أو الكهولة، نحن الآن كهول وأنت في مرحلة الاكتهال، أجمل شيء أن يسعد أولادك بك وهم صغار، يعيشوا، أن يعيشوا طفولة سعيدة، إياك أن تحرمهم. قال لتؤمن مستقبل الشباب، ضيعته. إذا عاشوا أطفالا محرومين سيكونون شبابا شائهين، نقصتهم أشياء كثيرة من مرح وضحك أيها الإخوة، وحبور وجمال وانطلاقة الطفولة، راحت، راح عليهم. بالعكس، وسع عليهم قدر ما تستطيع. اسمعوا هذا الحديث الجليل، يا له من حديث، ما أعظمها من بشرى، أخرجه الإمام ابن لال وابن عساكر والخطيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فلا يوجد له حسنة ترجى له بها الجنة، ما سحاب أبيض ولا شيء، أبيض إيه؟ شريط أبيض، شريط تبعث أبيضا، فتبيض وجوهنا، كتاب الحسنات أبيض، كتاب السيئات الله أعلم مجلدات، هذا معنى أبيض، أبيض مازح، هذا ما فيه ولا حسنة، فلا ترجى له حسنة، لا توجد له حسنة ترجى له بها الجنة، ما فيه ولا عمل، عمل مسكين. فيقول الرب جل ثناؤه، لا إله إلا هو، يقول: أدخل عبدي الجنة. بما يا رب؟ قال: فإنه كان يرحم أهله وعياله، كان زوجا طيبا، كان أبا حنوا. حدثني أحدهم قال: رأيت أحدهم وبلحية طويلة، لا نسخر نحن من اللحية حاشا لله، لكن نقول له: تذكر وأنت تحمل هذا الشعار، هذا شعار، رمز، رمز للسنة المحمدية، تذكر أن تتقي الله فيما تحمل، لا تجعل الناس يبغضوا أصحاب اللحى، لا تجعل الناس يتندروا بأصحاب اللحى، اتق الله أو احلقها، احلق هذه اللحية، أفضل لك وأفضل لنا وأفضل لرسول الله وسنته. قال بلحيته، وهو رجل قوال وشديد أسد، قال: يمشي والمطر ينهمل وزوجه وراءه تحمل طفلا ومش عارف، ربما على عاتقها حقيبة، وتجر آخر وآخر يمشي، وهو لا يساعدها ولا يحمل أبناءه ولا يسأل فيها، ويمشي المسكين يظن نفسه إيه؟ الأسد الليث الضرغام. العكس، أنت الرجل التافه، الرجل السفيه، الرجل الذي لا رحمة في قلبه ولا رجولة ولا مروءة، كيف أسمح لنفسي أن تمشي زوجي بهذه الهيئة والناس تنظر إليها؟ ماذا تظنون النسويين قائلين حين يرون هذا المنظر؟ أف على الإسلام وشف على المسلمين، لن يقولوا إلا هذا، هذا الإسلام لا يريد، لا نريد، لا يمكن أن يغري هذا المنظر رجلا غير مسلم أو امرأة غير مسلمة، بالعكس سيغريه بأن يزداد ضراوة على الإسلام وعداء للمسلمين. أين تعلمت الدين أنت؟ ما الذي فهمته من الدين؟ إذن فهم أن يطلق لحية وهو راض جدا عن نفسه في الوقت الذي ساخط هو على جميع علماء الأمة وأولياء وصلحائها، لكن راض عن نفسه بالحياة هذه وبمثل هذا المسلك. هل يمكن أن يقال إن هذه السيئات لعلها تحبط أعماله الحسنة المسكين؟ الله أعلم. إذا قال النبي: خيركم خيركم لأهله، فمفهوم المخالفة شركم، وقد صرح به بقوله: وأيم الله لا تجدون أولئك خيركم، أقسم عليه النبي، يعني قال والله وأيمان الله هؤلاء ليسوا خيرين، النبي يقول ليسوا خيار أمتي ورجال أمتي، إنهم الأشرار، إنهم الأشرار. نعود إلى موضوع النفقة أيها الإخوة. إذن إذا احتسبت النفقة ستكتب لك عند الله تبارك وتعالى وجل وعلا صدقة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أجمعين قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، قال دينار أنفقته في سبيل الله، ومعنى في سبيل الله أيها الإخوة أي في الجهاد للمجاهدين للغزاة أي شيء، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أعطيته مسكينا، ودينار أنفقته على أهلك. قال أبو هريرة قال أي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الدينار الذي تنفقه على أهلك أعظمها أجرا. الله أكبر يا رسول الله، الله أكبر يا معلم الناس الخير، يا معلم الناس الخير. وهو القائل كما أخرجه الطبراني أيها الإخوة استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. إذا لم يكن في خير ولا رحمة لي وعلى أمي وبنتي وأختي فعلى من وبمن؟ على من وبمن؟ لا على أحد، لا على أحد. أمس ذكرت في الدرس القصير بعد التراويح قصة رجل يعيش هنا كان في النمسا، هذا أيها الإخوة منع أهله النفقة، يرسل إليه يتذللون بالله أرسل إلينا شيئا نتبلغ به، فقد أضر بنا الجوع والمسخ في بلد منكوب ومحروب ومقلوب، فلا يرسل إليهم دريما ولا سنتا لأنه جماع مناع أيها الإخوة. حتى ماتت ابنته في ظرف مأساوي. ما هذا؟ رأيت مرة فتاة في تجمع هكذا لشباب وبناتها وبدر منها سلوك مهيب، فسألت عنها قالوا مسكينة هذه مأساة. قلت ما وجه مأساتها؟ قالوا هذه أبوها الصلبي تركها وهي صغيرة، فتدبر أمرها أناس أغرابنا ليسوا حتى من أقربائها. قلت ماذا؟ وهل يعيش في نفسه؟ قالوا لا يزال يعيش هنا في بيننا وهي تعيش في بيننا، تركها لا يريدها، فربتها عائلة عربية أخرى. فنشأت هذه النشأة، هل يوجد بيننا مسلمون يوحدون الله يقول لا إله إلا الله يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ يمكن أن تبدر من هذه الفضائع والقبائح والموبقات يا أخوان؟ ما كيف وصلنا إلى هذا الدرك؟ شيء لا يصدق يا أخوان، شيء لا يصدق. وفي المقابل هناك آباء لا يحتملون فراق أهليهم وأولادهم خمس ساعات ست ساعات، يشتعلون نارا حتى يعودوا بأولادهم وأهليهم، أبدا حنون رحمة، يحتاجون هم يحتاجون أكبر قدر ممكن من وقتك من وجهك من طلعتك من طلتك من حضورك من صوتك من حنانك من نمساتك من قبولاتك، كما قلت حتى ينشأوا نشأة طبيعية سوية ليست نشأة ناقصة شائعة منتافة. فهكذا أيضا أيها الإخوة يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى. فأقول لإخواني هؤلاء الذين أضلهم الشيطان وأخذ بهم عن الجدع في البنيات اتقوا الله واعلموا أن الإيمان لا يكمل وأن الدين أي إيمانكم ودينكم لا يتم إلا بتقوى الله ورقابته في أهلكم وأولادكم. فاتقوا الله في النساء واستوصوا بالنساء خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة تقدموا قولا بارك الله فيكم، لم يبقى إلا نكتب إن شاء الله أو شكنا على أن ننتهي، فتقدموا وأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه المشهور سئل صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن حق الزوجة على زوجها، فقال حقها أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسوت وألا تضربها وألا تهجرها إلا في المضجع وألا تقبح، قال وألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في المضجع، في بعض الروايات في البيت، في المضجع أدق يعني، حتى الكلام النابي ممنوع، انتبهوا. بعض الناس شطر كلامه يا بنت كذا ويا أخت كذا، يا هذا أم عيالك. سأقول لكم شيئا، المرء أيها الإخوة الذي يحترم نفسه قطعا لا بد أن يحترم أهله. تعرفوا لماذا؟ لأنهم أهله، كرامتهم من كرامته، عزتهم من عزته، رفعتهم من رفعته، والهين عند نفسه ومن يهن يسفل الهوان عليه، هوان نفسه وهوان غيره. صدقوني الكريم، يصعب عليه جدا أن يهون أحد الناس، صدقوني. الرجل الكريم إذا أحرجك بكلمة لا يستطيع أن يبات، لا يستطيع أن يبيت ليلته، يبقى الليل بطوله كأنه على حسك السعدان أيها الأخوة، يتقلب على جمع والفضاء، كيف أسأت إلى هذا الرجل؟ أحرجته بين الناس، حمرت وجهه، صفرت وجهه، وينتظر اليوم التالي حتى يأتيك يعتنقك ويستغفرك ويستحلك، يطلب منك إيه؟ أن تغفر له وأن تسمح لأنه صفر وجهه. لا يهون عليه مثل هذا الرجل أيها الإخوة، نعم مثل هذا الرجل عنده الموت والهوان لنفسه، لأنه كريم، كريم عند نفسه، كريم في نفسه، ولا يحب أن يهان غيره من الناس، لا على يده ولا على يد غيره. مثل هذا الكريم هل يهين زوجه؟ هل يبصق في وجهها؟ هل يضربها بجمع كفه كما يقال؟ يا ريت بجمع الكف، بعض من حدثتكم عنهم يضربون بالعصا الغليظة، نعم بعضهم يضرب أيها الإخوة بكابلات الكهرباء، تضرب ماذا؟ دابة أنت؟ أما تستحي؟ النبي قال هذا، تقول عائشة كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، أما يستحي أحدكم؟ يعني يقول أين الحياة معنا؟ أين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين الكرامة؟ ما في عندك حياة؟ ما في عندك دم؟ أما يستحي أحدكم أن يضرب زوجه كما يضرب العبد ثم هو يجامعها من آخر النهار؟ أما يستحي؟ في آخر حديث مرة أخرى ذكره، يا فاقد الحياة، يا فاقد الشعور والكرامة، أما تستحي؟ وأنا أقول وليس لأحد مقال بعد رسول الله أيها الإخوة، وأنا أستغفر الله، أقول وأما تخشى أن يسلط الله عليك من هو أقوى منك وأكثر تجبرا يفعل بك مثل هذه الأفعال وأغلظ في سجن أو زنزان أو حتى في الشارع؟ اتق الله، اتق الله، لأن الله قد يسلط عليك من يهين كرامتك ويسفح ماء وجهك ويجعلك ضحكة بين الناس، اتق الله. وتعرفون من؟ قد يكون ولدك يا حبيبي، قد يكون ابنك الذي يختزن هذه الذكريات المرة من ضرب أمي وإهانتها، وأنا أبشرك بل أنذرك أنه لن يكون بارا بك قولا واحدا، ولا أحتاج إلى يمين، لن يكون ولن تكون البنت بارة بأبيها أو بارا بأبيه إذا رأى أمه تضرب وتهان، سيكره معنى الأبوة أصلا، سيكره معنى. كم أحزن يا أخواني، كم أحزن وأكره حين أسمع من بعض النساء وبعض الفتيات تقول لا نحب اللحظة، سمعت هذا قريبا للأسف وضايقني وأحزنني، لا نحب الساعة التي يدخل أبونا عليها. لماذا يا أخي؟ لماذا يا أباهم؟ لماذا يا عبد الله؟ لأنه جبار قاس جلف غليظ لا رحمة عنده، شيطان في جثمان إنس والعياذ بالله. قال إذا دخل أحال البيت معارك ونارا وجهنما علينا، لا يترك شيئا إلا يعلق عليه ويعمل من أجله مشكلة، والكلام النابي والسب واللعن والتهديد بالضرب، لم أحدث عن ضرب لكن هذا ما يبدو، هذا نصف مصيبة كما يقال. لكن لماذا يا أخي؟ أنا قرأت عن نبيك وحبيبك وقدوتك وأسوتك أنه لم يكن مفندا، النبي ما كان يحب حتى العتب العتاب، بعض الناس يبغضك فيه حتى وإن كان من أقرب نسبك من كثرة عتبه، وعاتب في كل شيء، بالعكس إذا كثر العتاب زادت المحبة، ففي البلد كل شيء يفند عليه، لما هذه هنا ولما هذا هنا ولما هذا كذا ولما فعلت كذا، يكرهونه يا أخي خلاص، وأنس بن مالك يقول خدمت رسول الله 10 سنين. هذا الحديث أيها الإخوة ممكن لعله أعظم حديث أثر فيه في حياتي. أنا شخصيا أعتبره أعظم حديث في السنة، وأعتبره أعظم ما يمكن أن يترجم عن أعظم خلق في التاريخ الإنسان كله. وما أعتقد أن بشرا ارتقى إلى إيه؟ إلى هذا المصاف. قال خدمته من الزوجة خادم، خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا مرة قال أف، ولا مرة في 10 سنين، ولا قال لي مرة لشيء فعلته لما فعلته، أو لشيء تركته لما تركته، بل كان يقول إذا وقع شيء لا يرضى قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذا ما كتبه الله خلاص انتهى. وما مسست مس يمس والماضي مسست مش مسست، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألطف من كف رسول الله. يا أرق كما قلنا، يا ألطف خلق الله، يا أرق خلق الله، رقيق لطيف بالغلمان بالنساء بالصبيان بالحيوان بالإنس بالجن، شيء عجيب يا أخي. صلى الله، هذه قدوتك، هذا أسوتك، ليس أباك الغريض. أنا بعض الناس يتقيل طريقة أبيه يسير في منهاجه أيها الإخوة، لا، ليس أبوك هو إيه القدوة، محمد هو القدوة صلوات الله عليه وآله. اقتدي برسول الله، اترك أباك يا أخي الجاهل، أبوك كان جاهليا، عاش ومات جاهليا، لأنه كان يضرب ويقبح ويلعن ويطلق ولا يراجع ويبقى في زنا، صحيح؟ هناك من يطلقون 10,000 مرة ويعيش معها، قال مش نيتي، العب بكتاب الله. وعبد الله بن عمر مرة كما في الصحيح طلق زوجه وهي حائض، فغضب النبي غضبا شديدا ورؤي هذا في وجهه وقام يجر ذيله، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ إيش اللعبة؟ الله يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، أي في طهر لم يمسسن فيه، مش على كيف تطلق أنت كما تريد، يطلق كيف ما شاء ويعود بغير مراجعة شرعية، يعيش في زنا في حرام ويأتي أولاد من حرام، وبعدين يشكو شراسة خلق زوجي، شراسة أبنائي، ما في بركة، حياة زوجية منقوطة ممحوقة، ما في بركة، لأن الله رفع بركته عنها، أنت تعيش في حرام. جاهلية جاهلية. تعلموا دينكم يا إخواني، تفقهوا في الدين، أفضل من أن نقضي الأوقات كلها في أفلام ومسرحيات ومسلسلات رمضانية. تعلموا في هذا الشهر تنقطعون قليلا، تعلموا بعض الفقه، أحوال شخصية، شيء من الترغيب من الترهيب من المعاملة من الأخلاق من شعب الإيمان. يا ريت كل واحد عنده برنامج بسيط في بيته، كل يوم يجلس 20 دقيقة فقط، مش ساعتين، 20 دقيقة مع أهله وأولاده، يقرأ عليهم فصلا من الترغيب والترهيب، أو يأمر أحد أبنائي أو إحدى بناتي حتى يعلمها الشجاعة الأدبية أن تقرأ هي وأن تحاول أن تشرح. يا ريت، صعب هذا؟ ليس صعب، ليس. وجربوا بالله العظيم، سوف يكون له أثر كبير جدا جدا جدا في أخلاق أولادكم وزوجاتكم. يا أخي سيسمعنا كلام من يبكينا من أجل الزوجات، ما يعرفنا، ما يردنا المساجد كما يتردون، ولا يختلفنا عليه كما تختلفون. فلا تحرموهن قسمهن وحظهن من العلم والخير والتزكية إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا من أوفر عبادك حظا عندك في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك وأفض علينا من بركاتك وانشر علينا من فضلك العميم وأسبغ علينا من نعمك وأفضل علينا من مننك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وكلنا في كل أمرنا بالرشاد والتوفيق يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أرفع عبادك أخلاقا، وأن نوطي أكنافنا لإخواننا وأخواتنا وأهلينا وعيالنا يا رب العالمين، وأن نكون من أهل الصفح والسمح والكرم والكرامة. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا.